أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وأدخلناهم فاستجبنا له سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون.

كفروا يا ويلنا قد كنا وتتلقاهم الملائكة لا يسمعون حسيسها كما وعدنا علينا وعدنا علينا إنا كنا فاعلين وعدنا علينا إنا كنا فاعلين يوم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدنا علينا إنا كنا فاعلين ولو قد إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين ولو قد Yeah. Yeah.